أيها الإخوة المؤمنون، تحية مباركة من الساحة الخارجية ومن السرادق المقام أمام القصر الجمهوري بعابدين بمدينة القاهرة، والذي تعودنا على مدى أيام هذا الشهر الفضيل أن نجتمع حول مائدة القرآن في شهر القرآن كي نتدبر معانيه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا ونورا لنا في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا حسن الثواب لقاء الصيام ولقاء القيام، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش مع كتاب الله الخالد القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، الجبال بسا فكانت أبواب على سرر موضونة على وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا Yeah.

Oh,

تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وجق الله العظيم الفاتحة.